هذا السائل الأخ من ليبيا، ولعل السؤال إن شاء الله يصب في موضوعنا بارك الله فيكم. يقول السائل: في ليبيا يقوم بعض الشباب بهدم الأضرحة، فهل فعلهم صحيح مع العلم ما يجري في ليبيا من الفتن؟ فهل الأولى أن يبدأوا بتعليم الناس التوحيد أو يستمروا في هدم الأضرحة مع بيان التوحيد للناس؟ وكان السائل فضيلة الشيخ يشير إلى أنه قد حصل بسبب ذلك بعض المفاسد وفقكم الله. الله يا سيدنا وليه، مو بلا شك كما لا يخفى عليه سلمكم الله وعلى الإخوة بارك الله فيهم، أن هذا الباب متعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمتقدر عند أهل العلم أن إنكار المنكر إذا أنكر وخلف هذا المنكر منكر مثله أو منكر أنكر منه فإنه لا ينكر. ألو، السلام عليكم. نعم معك، معك يا شيخ الله يحفظك. يقول إنكار المنكر له درجات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. هذا المنكر الذي ينكر الأصل أن ينكر باليد، فإن لم تكن هناك استطاعة أو كانت هناك استطاعة لكن كان في إنكار هذا المنكر وجود منكر أعظم منه أو منكر مساوي، فإن هذا لا ينكر. وتأمل هذا الباب، ضبطه أهل العلم بنصوص الشرع. فالمنكر إذا أنكر وجاء منكر أعظم منه فالمسألة محل إجماع بين العلماء أنه لا ينكر هذا المنكر، وأن إنكاره هو المنكر. وأما إذا أنكر وجاء منكر مثله ومساوي له هي محل اجتهاد بين أهل العلم والمحققون على عدم إنكارها والبقاء على المنكر الأول. بلا شك أن هذه الأضرحة أن الواجب هو هدمها وتسوية القبور كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من النظر فيما هو مترتب على هذا المنكر. هل هناك منكر أعظم منه سيحل مكانه أو منكر مساوي؟ هذا الأمر مرده إلى من؟ هذا الأمر مرده إلى الراسخين في العلم، هم الذين يوازنون بين المصالح والمفاسد. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستفتحونه منهم. فيجب علينا عند نزول مثل هذه المسائل التي تحتاج إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد أن نرجع إلى الراسخين في العلم وأن نعطيهم الصورة كاملة من جميع جوانبها حتى تحصل الموازنة، حتى نقوم بالأمر كما يحب رب العزة والجلال. كما قلت، أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر لا بد أن يكون على ضوابط الشرع، فلا يخفى علينا جميعا أن من خرج على عثمان إنما خرجوا عليه وقد رفعوا هذا الشعار، شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر معتقده، قد أشار إلى هذا قبله، أشار قبله شيخ الإسلام أن أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، فليس الأمر مفلتا وليس الأمر راجع إلى الناس، وإنما مرده إلى أهل العلم. تأمل، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا رب العزة والجلال ينهى أهل الإيمان عن أمر مشروع في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت معبودات، اتخذت آلهة مع الله عز وجل. لكن لما كان هذا الأمر طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيهه تبارك وتعالى وتنزيه جنابه عن كل سب، نهانا هنا ربنا تبارك وتعالى عن هذا السب، مع أنه أمر مشروع، لكن لما كان سببا وطريقا إلى حدوث هذه المفسدة العظيمة نهينا عن سب آلهته. أقول المرجو من الإخوة ألا يتقدموا في هذا الباب، وإنما عليهم أن يتصلوا بالراسخين من أهل العلم علماء السنة، ويطرحون لهم الأمر من جميع جوانبه، ويذكرون الأمر بجميع تفصيلاته حتى تخرج لهم الفتوى ويخرج لهم التوجيه من علمائنا وأشياخنا على الصورة الصحيحة. فوصيتي إليهم ألا يبادروا إلى فعل شيء، وإنما يتصلوا بعلمائنا وأشياخنا ويبينوا الأمر عندهم ثم ينظروا ما توجيههم، والله أعلم.